بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله في هذه السلسلة المباركة مع النجوم، سلسلة نتناول فيها سير الصحابة حتى نعيش مع حياتهم ونتأمل في كل مواقفهم، ويعني نستلهم فعلا ونعيش مسألة إن هم فعلا النجوم الحقيقية الذين ينبغي أن نقتدي بهم في حياتنا. فعلا الصحابة كانوا أسوة وقدوة لنا في كل مواقفهم وفي كل حياتهم وفي كل كلماتهم. لو فعلا قعدنا نتدبر في هذا المعنى هنجد يعني أمور عظيمة جدا. وكلمنا المرة اللي فاتت عن المعنى ده بالتفصيل، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا شبههم بالنجوم في السماء، وكيف أنهم أمنة للأمة، فإذا ذهبوا أتى الأمة ما توعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء بهم وحثنا على ذلك، وكلمنا باستفاضة في هذا الأمر. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في سيرة أفضل الصحابة ويعني أجل الصحابة على الإطلاق، وهو سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والله عز وجل ذكر أبا بكر في غير ما موضع من القرآن الكريم، لكن ليس باسمه، فهو ثاني اثنين الذي ذكر الله عز وجل في كتابه، وهو الأتقى الذي قال الله عز وجل عنه وسيجنبها الأتقى، وهو الذي يؤتي ماله يتزكى، وهو الذي نزل فيه كثير من آيات الله عز وجل. سيدنا أبو بكر سيرته عطرة بالفعل، يعني سيرة تشغف القلوب فعلا. تعرفين يعني شغف القلوب؟ يعني القلب له يعني غطاء كده بيسموه الشغاف، يشغف يعني ايه، يخترق الشغاف ده ويدخل القلب. فعلا سيدنا أبو بكر سيرته تشغف القلوب، وهو الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر له مناقد عديدة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه بها ما خلا أبا بكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما فيش إنسان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت له يد، يعني كان له فضل ونعمة أو إحسان، إلا كافأه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا أبو بكر. الوحيد الذي لم يكافئه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. قال: فإن له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة. يعني كل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان من خلقه ومن عادته صلى الله عليه وسلم إن أي إنسان كان يفعل له معروف كان يكافئه، فكل الناس كفأهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: له يد يكافئه الله بها يوم القيامة. قال: وما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. يعني في بعض الروايات سيدة عائشة تقول إن سيدنا أبو بكر كان له 4000 دينار أو 40000 دينار، وطبعا الدينار يعني حوالي 4 جرام ذهب أو ما إلى ذلك، يعني مثلا بسعر ذهب النهاردة يعدي الدينار مثلا 2000-3000 جنيه، ده الدينار الواحد. الألف دينار يعني 1000-2000 جنيه، يعني 2 مليون جنيه. الألف دينار الواحد بحوالي 2 مليون جنيه بعملة زماننا، اضرب بقى في 40 يعني حوالي 80 مليون جنيه أنفقهم سيدنا أبي بكر في نصر دين الله عز وجل. ده إيه؟ ده في بداية إسلامه، ده لسه سيدنا أبو بكر أصلا كان تاجرا وكان شريفا وكان يعني ذا مال، وتاجر بعد ذلك وربح من المال وأنفق ماله. في بعض الروايات أن سيدنا أبو بكر قد خرج من ماله كله لوجه الله عز وجل 4 مرات، دي في بعض الروايات، وقد يكون أكثر من ذلك الله أعلم. فسيدنا أبو بكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. تمام. ولو كنت متخذا الكلمة دي بقى من أعظم يعني كلمات ويعني أخلدها في حق أبي بكر، وطبعا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، يعني قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. يعني في منزلة في القلب كده اللي هي منزلة الخلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت هدي لأحد هذه المنزلة من البشر اللي هي منزلة الخليل دي الذي تتخلل أو يتخلل القلب حبه، يعني القلب يتخلله الحب يملاه، هذه المنزلة اللي هي الخلة، لو كانت لأحد من البشر لكانت لأبي بكر، ولكن صاحبكم خليل الله، المنزلة اللي لا تكون إيه إلا الله عز وجل. فده من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. من فضائل سيدنا أبو بكر أيضا أن سيدنا أبو بكر قد يعني تكلم مع عمر في أمر من الأمور فاختلف. فسيدنا أبو بكر أغلظ على عمر القول ويعني قال له كلمة كرهها. سيدنا أبو بكر قالها وبعدين إيه ندم عليه، فأراد أن يعتذر لعمر وأن يسامح عمر، فقال يا عمر يعني اغفر لي أو سامحني ما قلت لك، فأبى عمر. فذهب أبو بكر مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بثوبه في يده. سيدنا أبو بكر تخيلوا كده المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وحواليه الصحابة، وسيدنا أبو بكر جاي من بعيد وماسك الثوب في يده، يعني طرف الثوب بتاعه في يده حتى ظهر أو ظهرت ركبتاه، يعني جاي بيجري مسرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه قال إن صاحبكم قد غامر، يعني غامر يعني دخل في خصومة، يعني في حاجة مزعلة سيدنا أبو بكر. فلما جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص له ما حدث وأنه قد أخطأ في حق عمر وأبى عمر أن يغفر له، يعني قال له يا عمر سامحني اغفر لي، قال له لا ما مرضاش. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لغضب أبي بكر. ثم جاء عمر، سيدنا عمر بقى إيه بعد شوية كده ندم على ما فعل في حق أبو بكر، إنه ما سمحوش، يعني مع أن مين اللي غلطان في البداية؟ أبو بكر، لكن سيدنا عمر لم يسامحه. فسيدنا عمر يعني شوية كده لما ذهب عنه غضب وعاد إلى رشده فوجد أنه كان لابد أن إيه أن يسامح أبي بكر ويغفر له ما فعل، فذهب إلى أبي بكر في منزله، عايز يدور على سيدنا أبو بكر فذهب إليه في منزله فلم يجده، فذهب إليه في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فوجده جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم عمر فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه من الغضب، النبي صلى الله عليه وسلم غضب. لحد هنا ده في فضل أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، إن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه غضب أبو بكر قد إيه. شوف بقى النقطة جاية دي هتلاقوا فيها فضل، وده هتكلم عليه بالتفصيل أكتر كمان شوية، في ورع سيدنا أبو بكر وحبه لأصحابه. سيدنا أبو بكر لما لقى الموضوع بقى تغير، مش مجرد هو كان عايز ايه كل اللي عايزه ان سيدنا عمر يسامحه، ده كل اللي هو بيطلبه اصلا من البدايه، فلما وجد الموقف تغير وسيدنا عمر هنا سيغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاسرع ابو بكر وجثى على ركبتيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله اني كنت اظلم، انا اللي غلطت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر هل انتم تاركون لي صاحبي، يعني ده أفضل أصحابي وأقربهم إلي بتزعلوه، هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ يا عمر إني قلت لكم إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت، يعني ده أول واحد صدق. لذلك إيه إحنا بنقول دايما سيدنا أبو بكر إيه أصل الصديق، الصديق دي جات منين؟ أول حاجة من تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بلا شك هو أول من آمن من الرجال سيدنا أبو بكر، فلذلك سمي الصديق لأنه أول إيه من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لكل إنسان أو لكل رجل من المسلمين تردد، يعني في واحد كل واحد النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام تردد، يعني قاعد يفكر طيب مثلا أخذ رأي حد من ذوي الرأي، طب أشاور نفسي، طب يعني ممكن يكون صح أو غلط. إلا أبو بكر ما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام إلا وأسلم مباشرة، وكان ذلك إيه هو الصديق. ده الموقف الأول الذي سمي فيه الصديق. الموقف الثاني الذي سمي فيه سيدنا أبو بكر الصديق أيضا، لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إيه أسري به من مكة إلى بيت المقدس وصلى بجميع الأنبياء، وقصة بقى معروف تفاصيلها. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أبو بكر، يعني سيدنا أبو بكر ما سمعش من النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الإسراء، ولكن اللي حصل إيه؟ إن هو قيل له إن صاحبك يزعم كذا وكذا وكذا وكذا، فلما أخبر سيدنا أبو بكر الصديق بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة هي نبراس للإيمان والتصديق. ماذا قال؟ قال إن كان قال فقد صدق. شوف يعني كلمة فعلا فيها تصديق عليه جدا، ما قالش هو صادق، ما قالش فعلا أسري به، لا هو ما يعرفش لسه لم يتثبت من الخبر لأنه لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سمع لصدق، ولكنه قال إن كان قال، يعني الشك في إيه؟ في كنته، في الوسيلة اللي بتوصل للنبي عليه الصلاة والسلام. لو قال لو أنتوا صادقين، أنتوا اللي صادقين فقد صدق، فإني أصدقه بأبعد من ذلك إنه يأتيني بالخبر من السماء. ده الموقف الثاني أيضا الذي تجلى فيه تصديق الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثالث في صلح الحديبية وكلمنا عنه بقى بالتفصيل في السيرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يتحللوا، هم طبعا كانوا إيه، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية إن هم يروحوا المسجد الحرام ويطوفوا ويحلقوا رؤوسهم ويقصروا وغير ذلك، الكلام المعروف ده. المهم في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم أبرم الصلح وأمر الصحابة أن يتحللوا من إحرامهم، فأبوا، ما حدش رضى يتحلل، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلكوا، فدخل إلى أم سلمة وقص عليها ما حدث، فقالت يا رسول الله لا تكلم أحد، واخرج وانحر ما جئت به من الهدي واحلق رأسك فسيفعلون مثل ما تفعل. وبالفعل إيه فعل الصحابة ذلك. هنا شك عمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ذلك شك عمر، وسيدنا عمر يقول وما شككت إلا يومئذ، يعني شك إن في حاجة غلط في مثلا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني يخالفه القرآن، كما حدث مثلا في أسرى بدر لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في إيه أن يمن على الأسرى أو يفديهم أو غير ذلك ولا يقتل منهم أحدا، ونزل قول الله جل ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، فكان هذا تصحيح لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، فقد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ويصحح الوحي اجتهاده، أما ما لم يصححه الوحي فهو اجتهاد صحيح بلا شك. ولم يحدث ذلك إلا في حوالي 3 أو 4 مواطن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. فسيدنا عمر شك أن يكون ده مثلا إيه يعني اجتهاد أو غير ذلك، فبدأ إيه يعني يتردد في هذا الأمر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كلمات هي التي قالها أبو بكر بعينه. النبي صلى الله عليه وسلم الكلمات اللي قالها العمر هي بنفسها التي قالها أبو بكر، وهذا من يعني عجيب تصديق الصديق، ومن عجيب أن يتوافق قلبه مع قلب النبي صلى الله عليه وسلم في الردود كلها في هذا الموقف. سيدنا عمر جاي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه أنت مش أخبرتنا أن أنت رأيت رؤيا وأن إحنا نطوف ونحلق ونقصر؟ قال نعم. قال فما ذاك، يعني إزاي بقى اللي بيحصل ده؟ قال أقلت لك هذا العام؟ أنا قلت لك أن هو العام ده؟ قال لا. قال ألسنا على الحق؟ قال نعم. ألسنا أليس على الباطل؟ قال بل. قال لما نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. يعني هو إحنا على الحق وهم على الباطل، لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أنا رسول الله وهو ناصري. نفس الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم قالها دي هي بذاتها التي قالها أبو بكر لما ذهب إليه عمر، يعني سيدنا عمر خلص مع النبي صلى الله عليه وسلم ولسه برضو في نفسه شيء، فذهب إلى أبو بكر يتأكد برضو يعني إيه عاد يزيل ما في نفسه من هذا الشك. وسيدنا عمر قال فعملت لها أعمالا، يعني عشان إيه يكفر عن شكه في هذا اليوم. فذهب إلى أبو بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال إنه رسول الله وإن الله ناصره فالزم غرزة. فلما قص عليه مسألة العمرة قال له طب احنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤية بتاعت العمرة ايه اللي حصل؟ قال او قال لك هذا العام؟ نفس الردود تماما التي قالها رسول الله هي التي قالها الصديق، وهذا من عظم تصديقه وإيمانه رضي الله عنه وأرضاه. فده ايضا من المعالم في حياة سيدنا أبو بكر، وهو تصديقه الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب عجيب فعلا من اعجب الامور. ايضا من معالم وسمات شخصية سيدنا أبو بكر، احنا نتكلم بقى على السيرة بالتفصيل بس احنا بناخد ايه خطوط رئيسية كده في حياته. كلمنا عن تصديق، هنتكلم عن الانفاق. سيدنا أبو بكر كان منفق جواد، يعني لا ينفق احد مثله، حاجة عجيبة لا ينفق احد مثل ما ينفق. كان من اشد المشاهد في هذا الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في تجهيز جيش العسرة جاء عمر وقال لأفعلن اليوم فعلة أسبق بها أبو بكر أو أسبقها أبا بكر، يعني النهاردة بقى أنا إيه هسبق أبو بكر. كان هما طبعا إيه يتنافسون في طاعة الله عز وجل. فسيدنا عمر جاء بنصف ماله، ودي مسألة يا جماعة أنا عايزكم تتصوروها، يعني لو كل واحد مننا كده يفكر في ممتلكاته، أنا عندي مثلا إيه، عندي عربية، عندي مثلا فلوس، عندي هدوم، عندي لو أنا تاجر عندي تجارة، لو أنا مثلا فلاح أو كده عندي أرض، كل واحد يتفكر لو أنا مثلا عندي محل، عندي كذا عندي كذا عندي كذا، تخيل بأنك ممكن تجمع كل ذلك وتخرج نصفه لله، حاجة مش سهلة فعلا. يعني أنت عندك عربية مثلا ب40,000 جنيه، هتخرج 20,000 جنيه أو 40,000 جنيه قصادها وتسيب العربية، أو هتبيع العربية وتخرج 20,000 لله وتشتري عربية ب20,000، ارخص منها وتبقى طلعت نص سيارتك لله. عندك محل، المحل ده مثلا قيمته ببضاعته وكده مثلا 50,000 جنيه، هتطلع 25,000 جنيه لله منه وتبقى بضاعتك 25,000 بس، او هتطلع 50,000 قصادها وتسيب المحل مثلا، انت هتطلع نص مالك. ده اللي عمله سيدنا عمر، شيء فعلا يعني لا يقدر عليه احد من البشر، عظيم جدا، الا يعني من خلصت نياته مع الله. فسيدنا عمر قال لا اسبقن ابو بكر، النهارده بقى ايه، طلع نصف مالي. فذهب بنصف ماله الى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه بين يدي رسول الله، وهو فرحان بقى جدا ان هو ايه اخرج نصف ماله. فقال، فسال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لاولادك، نسبت ايه لاهلك؟ قال تركت لهم مثله، ده نصف مالي بالضبط، والنصف الثاني ايه موجود لاهلي ينفقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه وغير ذلك. ثم جاء ابو بكر فوضع المال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فساله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لهم يا أبا بكر، ما تركت لأبنائك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، سبش ولا مليم لأولاده. خرج من ماله كله، وهو يعلم يعني أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه، والله عز وجل كما قال في الحديث القدسي أنفق أنفق عليك، وعارف أن ربنا سبحانه سيخلف عليه، وعنده يقين وثقة في الله عز وجل، مش بيضيع ولاده ولا حاجة، لا هو عارف أن في يعني خلف من الله عز وجل، وان هو هيشتغل وهيكسب وينفق عليهم مره تانية، يعني هو مش بيعمل كده تضييع لاهلي ولا غير. لكنه قال كلمه عظيمه، قال تركت لهم الله ورسوله. سيدنا عمر ساعتها بهت، قال والله لا اسابقك بعدها يا ابا بكر، خلاص دي اخر مره افكر انا خلاص رقم اثنين، ما عادش هفكر ابقى رقم واحد، رقم واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ورقم واحد من الصحابه، كنت بحاول ان انا انافس على رقم واحد، لا خلاص انتهى موضوع رقم واحد ده، هنافس على رقم اثنين بقى. ده كان ايه موقف سيدنا عمر في هذا الامر. فسيدنا ابو بكر انفق ماله كله ده في هذا المشهد، وقيل انه انفقه 4 مرات. اعتق الضعفاء، يعني في بداية اسلامه رضي الله عنه وارضاه بدأ يشوف مين الضعفاء والمستضعفين من الصحابة من العبيد ويشتريهم ويعتقهم. فاعتق بلال، واعتق زنيرة، واعتق 7 من الضعفاء جدا من الصحابة. وكان أبو قحافة اللي هو أبو سيدنا أبو بكر، طبعا سيدنا أبو بكر اسمه الحقيقي أبو بكر دي الكنية، اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، وأبو قحافة دي برضو كنية مين؟ كنية أبوه، أبوه اسمه إيه بقى؟ اسمه عثمان، فاسمه الحقيقي عبد الله ابن عثمان، تمام؟ كنية أبوه أبو قحافة، وكنيته هو إيه؟ أبو بكر، فهو أبو بكر ابن إيه؟ ابن أبو قحافة، أو عبد الله ابن عثمان، أو عبد الله ابن أبي قحافة، كلها إيه؟ كلها واحد يعني، تمام؟ فسيدنا أبو بكر لما بدأ يعتق الضعفاء، فأبو قحافة ما كانش أسلم، اللي هو أبو سيدنا أبو بكر يعني ما كانش أسلم لسه، فعمال بيلومه بيقول له أنت بتضيع فلوسك وبتنفقها على الناس الفقراء يعني. ففي الآخر لما لقى أن ما فيش فايدة يعني كده، خلاص سيدنا أبو بكر كده كده هيعتق إيه المسلمين إخوانه، قال لو هل أعتقت رجالا أشداء يمنعونك، يعني خلاص كده كده أنت هتعتق، طب نقي بقى الناس الإيه الأقوية، ما تجيبش واحد زي بلال ضعيف هيعملك إبلال، لا نقل إيه الأقوية من العبيد حتى تعتقهم. هل أعتقت رجالا أشداء يمنعونك؟ فأبى إلا أن يعتق الضعفاء. ده من إنفاقه. أيضا من معالم إنفاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، معلم يعني يخلده التاريخ فعلا، يعني موقف يعني فعلا غرة في جبين الإنسانية، ما فيش حد يقدر يعمل موقف ده أبدا، موقف صعب جدا جدا جدا وفعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ما هو هذا الموقف؟ كان سيدنا أبو بكر له قريب مسكين مهاجر مجاهد، يعني اجتمعت فيه كل أسباب النفقة، إنه قريبه ومسكين ومهاجر ومجاهد في سبيل الله، تمام؟ فكان ينفق أبو بكر عليه لأنه مستحق النفقة من كل هذه الجهات. ثم لما وقعت حادثة الإفك تكلم مصطح في عرض سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ده المصطح ده اللي هو إيه؟ اللي هو هذا القريب المسكين الفقير المهاجر والمجاهد، لأنه فعلا ممن شهد بدرا كان مجاهدا في سبيل الله وكان مهاجرا. فتكلم في من تكلم وخاض في من خاض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أبو بكر غضبا شديدا، وغضب ده ما كانش لأنه هو يعني تكلم في بنته فقط أو غير ذلك، لا ده غضب للدين أيضا، ده بتكلم في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي يعني مش بس بنت أبي بكر، لا ده زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب غضبا شديدا وقطع النفق عن مصطح، فإذا بالله عز وجل ينزل القرآن في ذلك ويقول ولا يأتل، يعني ولا يمنع، ولا يأتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني كلمات يعني في موقف شديد شديد جدا على النفس البشرية. فإذا أبي بكر يقول بلى يا رب بلى، ألا تحبون؟ بلى أحب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى يا رب. وأعاد النفقة مرة أخرى على مصطح. تخيل واحد بعد كل عمله ده يعيد سيدنا أبو بكر النفقة مرة أخرى على مصطح. فده كان من أشد المواقف في حياة أبي بكر الصديق في جانب النفقة. هنتكلم كده على جانب إيه؟ التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، جانب إنفاقه من أيضا من الجوانب يعني العظيمة جدا في حياة أبي بكر الصديق هو ورعه الشديد. عنده ورع غير طبيعي، ورع من أعظم الورع ومن أعظم الإيمان هو إيمان أبو بكر الصديق. طبعا اتكلمنا من شوية على موقف مع سيدنا أبو بكر لما تخاصم وجثى على ركبتيه. يعني سيدنا أبو بكر رايح أصلا ليه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ رايح ليه يعني بيحكي ليه؟ لأنه يخاف من هذه الكلمة التي قالها لعمر. بعدين سيدنا عمر هيسامحه وبالفعل سامحه بعد كده، بس مش قادر يقعد دقائق بسيطة جدا وسيدنا عمر قد وجد عليه من كلمة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستشفع به إلى عمر ليغفر له عمر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يغضب على عمر فجس بين يديه على ركبتيه حتى يسترضيه على عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من المواقف الجميلة جدا لما سيدنا أبو بكر أيضا اختصم مع صحابي وهو سيدنا ربيعة الأسلمي. سيدنا ربيعة الأسلمي كان له بستان بجوار بستان سيدنا أبو بكر، فاختلف في عزق نخلة، في نخلة كده اختلفوا فيها هل هي تبع حائط أو يعني جنينة بتاعت سيدنا أبو بكر ولا بتاعت حائط سيدنا ربيعة. ده يقول دي بتاعتي وده يقول دي بتاعتي، تمام. وطبعا سيدنا ربيعة في الحديث ده قال كلمة جميلة جدا جدا يعني هي عايزة درس لوحدها بس مش هنطول فيها. قال فلما جاءت الدنيا اختلفنا. يعني هما الكلام ده كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما بدأ إيه صحابة عندهم فلوس وغنائم من الحرب. قال فلما جاءت الدنيا اختلفنا. وده للأسف حال يعني كثير من المسلمين، أول ما تدخل الدنيا بيجي الخلاف على طول. المهم الشاهد يعني دي موضوع بقى كبير ممكن نبقى نعمل عليه درس نسميه إيه فلما جاءت الدنيا اختلفنا. لكن الشاهد يعني إن سيدنا إيه ربيع اختلف مع سيدنا أبو بكر، اختلف في عزق نخلة. يعني عزق نخلة دي أصلا إيه في فضلهم وجهادهم وبذلهم، بس سيدنا أبو بكر أنفق قد إيه؟ ده أنفق قد البستان ده كله كم مرة في حياته. يعني هيجي على عزق نخلة بس إيه سبحان الله بتبقى النفوس ساعات إيه تتصدر في بشرية الإنسان كده، ساعات يجي على حاجة وتقف عنده لا دي حقي بقى ومش هسيبها. تمام. سيدنا أبو بكر شايف إنها حقه وسيدنا ربيعة شايف إنها حقه، فسبه أبو بكر أو قال له كلمة. طبعا كلمة سبه دي ممكن يكون قال له كلمة يعني احنا بنعتبرها مثلا ايه هزار او كلام زي كده، بس قال له كلمة يعني اغضبت ايه ربيعة. فما انقى لها ابو بكر حتى قال له يا ربيعة قل لي مثل ما قلت لك حتى يكون قصص. يعني يدوبك وقالها كده وايه ما قدرش يتحمل ثانية، فقال له يا ربيعة قل لي مثل ما قلت. يعني موضوع الخلاف اللي بيننا والعزق والكلام ده على جنب، لكن انا ما اقدرش اغلط فيك، كلمة قلتها لك قولها لي عشان يبقى قصاص، يبقى انا قلت لك زي ايه ما انت قلت لي. فابى ربيعة ما رضاش يقول لايه لسيدنا ابو بكر مش قادر يهاب ذلك، ازاي يقدر يقول كلمه يزعل ابو بكر بكلمه او يسبه او غير ذلك. فابى ربيعة ان يقول له، فقال يا ربيعة قل لي مثلما قلت لك والا لاستعدين عليك رسول الله. يعني اما تقولها لي اما اروح اشتكي للنبي عليه السلام. فابى ربيعة فذهب ابو بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بقى سيدنا أبو بكر رايح كده للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يشتكي سيدنا ربيعة يعني. وسيدنا ربيعة إيه خارج فإذا بقوم من أسلم، ويعني أسلم دول تحس إن هما إيه كانوا بيتكلموا كتير كده أو لهم مواقف كتير. يعني حتى في سيدنا كعب بن مالك لو تفتكروا في قصة توبته برضو إيه تابعوا كعب وقالوا له أنت ليه قلت الكلام ده وارجع، برضو إيه سيدنا ربيعة كده ماشي قام جاي بني أسلم إيه مجموعة بني أسلم كده تعالى يا ربيعة أنت إزاي وأبو بكر بيشتكيك إزاي ده هو اللي غلطان، هم بيقولوا له كده. فقال لهم ربيعة ابعدوا عني أو اذهبوا عني فإني أخاف أن يراكم تؤاذرونني، يعني خايف أن يشوفكم إيه يعني بتقووني وكده، فيغضب أبو بكر فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب أبو بكر فيغضب الله لغضبهما. قال لهم لا ارجعوا، لأن كده سيدنا أبو بكر هيزعل أكتر، النبي صلى الله عليه وسلم هيزعل لزعله، الله عز وجل يغضب لغضبها فيهلك ربيعة، ابعدوا عني بقى مش عايز حد يتكلم معي. وذهب أبو بكر وتبعه ربيعة وحده. سيدنا أبو بكر ماشي وربيعة وراء الحاد ما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وقص له ما حدث فلم يخفي شيئا، قال له اللي حصل بالتفصيل. فجاء ربيعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك وللصديق؟ تمالك أنت ومال الصديق بتزعله ليه؟ فقال له: يا رسول الله إنه قال لي كلمة وطلب مني أن أردها عليه فأبيت. قال: نعم لا تردها عليه، ولكن قل له: غفر الله لك يا أبا بكر. فقال سيدنا ربيعة لسيدنا أبو بكر: غفر الله لك يا أبا بكر. فإذا بأبي بكر يبكي بكاء شديدا ويسير وهو يبكي من خشية الله عز وجل. كان ورع جدا ان كلمة واحدة، رغم ان سيدنا ربيعة قال له خلاص غفر، بس مش قادر يتحملها. ليه؟ كان نفسه تبقى قصاص، كان نفسه يقول له زيها تبقى دي قصاد دي، لكن عشان هو قال له غفر الله لك يبقى حاس برضه ان هو مازال هو اللي مقصر. ايضا من اعجب مواقف في ورع سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ان كان له غلام، كان عنده غلام كده ايه بيجيب له طعام، فيقول سيدنا يقول الغلام يقول: فما اتيت ابا بكر بطعام الا سالني من اين جئت به. يعني كان اي اكل يجيبه له يقول له: ايه انت جبت الاكل ده منين؟ فان وجده من موضع يرتضيه اكله. يعني قال له مثلا جبته فلان، النبي صلى الله عليه وسلم اهداه لك، اهداه لك عمر، اشتريته مثلا بكذا من مالك او غير ذلك، خلاص يبقى ده ايه مال حلال، فياكل ابو بكر. الا في يوم من الايام كان ابو بكر جائع جوعا شديدا يتضور من الجوع، فاتى له الغلام بطعام فاكل منه ولم يساله. فقال له الغلام: يا ابا بكر انك كنت تسالني عن مصدر الطعام ولم تسالني هذا اليوم. قال: فمن اين جئت به؟ قال: اني كنت عند قوم في الجاهليه، كان في ناس كده في الجاهليه، فطلبوا مني ان اتكهن لهم كهانه، يعني مثلا سالوني ايه بنتنا دي هتتجوز ولا لا مثلا، او هنخلف ولد ولا حاجه كده، كهانه يعني حاجه من علم الايه الغيب الذي لا يعلمه الا الله. تمام. يقول: ولم اكن لي بالكهانه، يعني انا اصلا ما بعرفش اتكهن، فخدعتهم قلت لهم ايه والله ده هيحصل كذا وكذا وكذا، وقلت اي كلام وخلاص كذب يعني، فوقع ما قلت، فحدث ما قلت، يعني الكلام اللي قلته ده ايه وقع. فمررت عليهم فاهدوا لي ايه هذه الهديه مقابل الكهانه، قالوا انت كنت تكهنت وصار يحصل كذا وكذا والكهانه بتاعتك طلعت صح، فخد الايه المكافاه بتاعتك دي. فغضب ابو بكر غضبا شديدا وظل يتقيأ، هو اصلا ما عرفش ذنب من البدايه، ما كانش يعرف يعني، كان ممكن ايه يستغفر وخلاص، لا. فظل يتقيأ ثم شرب ماء، وظل يتقيأ الماء يعني بيغسل بقى معدته من ايه من الطعام ده، وظل يتقيأ. فقالوا له: يا ابا بكر ارفق بنفسك، ماذا تفعل؟ قال: والله لو لم تخرج الا مع اخر نفس لي لاخرجته، لو هموت عليها اخرجها، واخرج كل ما في بطنه، وقال: اللهم اغفر ما جرت به الدماء. يعني في حاجات انا مش قادر بقى خلاص، في حاجات اللعاب اخذها، وفي حاجات الدماء يعني دورة دموية خدتها من المعدة أو غير ذلك، اللهم اغفر لي ما أخذ الدماء. ورع شديد جدا لأبي بكر الصديق، وهذا من أشد المعالم في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من يعني المشاهد بقى في حياة سيدنا أبو بكر ومن أعظمها مسابقته للخيرات، كان سباق ما أن يسمع بطاعة إلا فعلها. تخيلوا يعني في بداية النهار كده مثلا الساعة مثلا نقول 9 الصبح مثلا، وأنت صاحي من الفجر، فجيت انا مثلا قابلتك الساعه 9 الصبح واتصلت عليك، او اي حد يعني بضرب مثال، يعني انا مثلا انت صاحبي وانا بكلمك فبقول لك انت عملت ايه النهارده مثلا، فانت ايه اللي هتلاقي عملته يعني في حياتك يعني، او واحد بيكلمني انا بيسالني، خلينا انا مثلا انت بتتصل بيا بتسالني انت عملت ايه، عملت ايه يعني اقصى حاجه عملت ايه، صليت الفجر، قعدت جلسه الضحى مثلا لو انا مجتهد قوي يعني، قرات جزئين قران، يعني دي الاعمال اللي انا ممكن ابقى ايه يعني افتتحت بيها اليوم بقى وفرحان ان انا عملتها. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه النهار يجلس أصحابي فيقول: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ لحق يعود إمتى أصلا؟ يعني لحق إمتى الساعة 9 الصبح 10 يروح يعود مريض ويجي؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال: أنا يا رسول الله. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. عمل حياتك كلها إمتى؟ يعني إمتى أصلا سيدنا أبو بكر صحى وصلى الفجر وقعد وراح صحر ونوى الصيام، وبعدين دور على مسكين وأطعمه، وبعدين لقى جنازة وراح تبعها، وبعدين عمل الكلام ده كله إمتى؟ يعني فعلا ما يعملش الحاجات دي في الوقت ده إلا واحد مسابق للخيرات فعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في مرين إلا دخل الجنة. ف فكان فعلا يعني سيدنا أبو بكر كان مسابقا للخيرات وكان يفعل أشياء عظيمة جدا. من أعظم المشاهد في حياة سيدنا أبو بكر أيضا أنه كان أو من أعظم الأمور يعني غير مسابقة للخيرات كان عنده إزراء لنفسه شديد، وده أمر يعني نادر الوجود أن تلاقي إنسان عظيم وعنده إزراء لنفسه. هو ده نادر الوجود في حياتنا الدنيوية، يعني تلاقي إنسان عظيم الشأن ملك أو أمير أو إنسان مميز أو يعني ذكي أو غني أو غير ذلك وتلاقيه عنده، لكن في الدين لابد للعظيم في علاقته بالله أن يكون عنده إزراء النفس. ليه؟ لأنه لو لم تكن عنده هذه الخصلة ستطغى عليه نفسه. سيدنا أبو بكر كان من أعلى الناس إيمانا وأعلى الناس قربا لله، فلذلك كان عنده إزراء النفس عظيم جدا. يظهر ذلك في مشاهد عديدة، منها أنه كان يضع حجرا في فمه، يضع حجرا في فيه، حطت حتة حصوة كده وحطتها في بقه، فقالوا ما هذا يا أبا بكر، أنت ليه حطت الحصوة في فمك في فيك؟ قال هذا لأؤدب لساني، يعني عشان لما أجي أتكلم في حاجة في بقي تمنعني أن أنا أفكر قبل ما أتكلم، ما أنا لو أنا لساني طلق كده هتكلم براحتي، لكن تخيلوا أن واحد في بقه حاجة لما يعني يجي يتكلم يبقى كلام تقيل فيبدأ إيه ما يقولش اي كلام، ما يتكلمش الا عند الحاجه وما يتكلمش الا في الحاجه اللي هو عايز يقولها بس، فبيعمل كده تاديبا للسانه. فقالوا انت يا ابا بكر انت تعمل كده؟ قال فامسك لسانه وقال هذا الذي اوردني الموارد. موارد ايه؟ موارد ايه للسان ابو بكر؟ والله ما اورده الا موارد الخير والحق والصدق. امال احنا نقول ايه اما سيدنا ابو بكر يقول على لسان هذا الذي اوردني الموارد؟ اي موارد تلك؟ فسيدنا أبو بكر كان عنده إزراء نفسي شديد. أيضا من أشد هذه المشاهد أن جاء لأبي بكر بطائر في خلافته، فقال فبكى وجسع ركبتيه وقال والله لوددت أن أكون طائرا كهذا الطائر يعيش ويطير ويسبح ويعبد الله ثم يصير يوم القيامة ترابا لا له ولا عليه، يا ليتني كنت طائر، يا ليتني كنت شجرة تعبد، يعني تقطع وترمى. مين بيقول الكلام ده؟ أبو بكر الذي قال الله عز وجل فيه على أقوال المفسرين الذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق ومحمد صلى الله عليه وسلم وصدق به، وأبو بكر الذي جاء بالصدق ثاني اثنين إذ هما في الغار فسيجنبها الأتقى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. هذا أبو بكر يقول يا ليتني كنت شجرة، يا ليتني كنت طائر، فماذا نقول نحن؟ لما هو يقول احنا نقول احنا ايه؟ فدي معالم رئيسية في حياة سيدنا أبو بكر الصديق، وفي معالم كثيرة جدا. سيرة سيدنا أبو بكر فعلا سيرة يعني عطرة، ولكن نختم بآخر مشهد وهو مشهد الثبات. احنا يعني كنا دايما يعني في طبعا محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره له على نفسه وغير ذلك، لكن مشهد المعظم مشاهد بقى في حياة سيدنا أبو بكر احنا بنتكلم دي خطوط عريضة وان شاء الله هنتناول بقى سيرة بالتفصيل. مشهد ثباته عند موت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ده يعني من أعظم المشاهد في ثبات أبو بكر وتصديقه، لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الله عز وجل حين قال الله لنبيه إنك ميت وإنه ميتون. فلما وكان طبعا يعني في بقى روايات بيدخلها يعني اعداء السنه او الشيعه وغيرهم ان سيدنا ابو بكر تامر عشان ياخد الخلافه، لا مش عارف كلام طبعا فارغ وهنرد عليه ان شاء الله في حينه. يكفي لك ان تعلم ان سيدنا ابو بكر لم يكن حاضرا لمشهد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش موجود اصلا. ليه؟ لانه في هذا اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اراك يا رسول الله بخير حال، يعني النهارده انت يا رسول الله ايه صحتك كويسه. وهذا يوم بنت خارجة كانت زوجة من زوجات إيه أبو بكر، وكان بيتها بعيد شوية عن إيه عن المسجد النبوي، فهل تأذن لي أن أذهب إليها؟ قالوا دي الليلة بتاعتها، وسيدنا أبو بكر تزوج أربعة من النسوة، أسماء بنت عميس وبنت خارجة واثنين في الجاهلية لأم رومان وأخرى، المهم أنه جوزوا أربعة يعني تمام. فبيقول رسول الله تأذن لي أن نذهب لها لأنها إيه بيتها بعيد يعني، وأنت خلاص الحمد لله يعني صحتك كويسة وانطمنت عليك، فعايز النهاردة إيه أروح لها. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الخبر سيدنا أبو بكر الناس كلها فزعت. سيدنا عمر قال من قال أن محمد قتل قطعت عنقه، ودعا بعض الصحابة في المسجد فقال اللهم إن كان محمد كلمات فأخذ بصري حتى لا أرى الدنيا بعده، فكف بصره وجلس الناس لا يعرفون ما يقولون من شدة هول الموقف. فإذا أبو بكر في ثبات عجيب، يذهب فلا يكلم أحد ويدخل مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه وقد قبض بكى وقال له طبت حيا وميتا يا رسول الله، وقبل جبينه ثم خرج للناس فوقف ثابتا وقال إنك ميت وإنهم ميتون، من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا علم الصحابة جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. فثبات عجيب، ثباته في الموقف نفسه لو موقف موت النبي صلى الله عليه وسلم، وثباته بعده أنه أنفذ بعث أسامة وقاتل مانع الزكاة وقاتل المرتدين، ووصلت الأمة إلى حال أنه لم تقم الجمعة إلا في مسجدين، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم تقم الجمعة إلا في مسجدين، مسجد النبوي ومسجد في اليمن فقط، وكل الناس لم تصلي الجمعة، خلاص بدأ الناس ترتد عن الإسلام. فثبت وثبتت الأمة بثباته وعاد الناس إلى دين الله أفواجا. إن شاء الله سنتناول هذه السيرة بالشرح والتفصيل في اللقاءات القادمة. النهاردة كان لقاء تشويق كده عن حياة سيدنا أبو بكر، ويعني أرجو أن احنا نكون حبينا أكثر سيدنا أبو بكر وتشوقنا لمعرفة سيرته. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.